سنوي الصدقة ولا في مازون خمس أعواق الصدقة. تقدم ما دل على ذلك حديث أنس وغيره. والأعواق نعوقية ونقية 40، يعني ليس من دون 200 درهم صدقة، وليس من دون 500 درهم صدقة، أقل إصابة 50، إذا كان أقل فلا زكاة فيه، إلا إذا كان للتجارة زكاة التجارة، وليس من دون 5 أوسق و6 صاع، يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها صدقة من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير وغيرها مما يكال ويدخر من الأرز والذرة والدخن وغير ذلك. النصاب 5 أوسق، فإذا كان أقل فلا زكاة فيه، إلا إذا كان للتجارة زكاة التجارة. وحديث موسى ومعاذ لا تأخذ من الصدقة إلا من أجل الصحة الأربعة، الشعير والحنطة والزبي والتمر. هذا الحديث فيه نظر، في صحة نظر، لأن مخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في جميع الحبوب. ولهذا تقدم في حديث جابر حديث ابن سعيد 5 أوسق من تمر ولا حب، حب يعم الزبيب يعم الشعير والحنطة والدخن والذرة والأرز وغيرها مما يكال ويدخر. والأحاديث الصحيحة اللي عليها العمدة، فهذا يعتبر شاذا ضعيفا لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. والله يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، يعم الشعير والحنطة والأرز والذرة والدخن والعدس ونحوه مما يكال ويدخر. أما القثاء والبطيخ والقضب وما أشبه ذلك هذا لا زكاة فيه، لأنه لا يكال ولا يدخر، طعام الحال طعام الوقت الحاضر. بطيخ أشبه من فواكه توكل الحال ما تدخر. أما العنب فهو كالتمر زكى إذا لبب وخمسة أوسق زكاة كالتمر. وفي حديث ابن عمر دلالة على أن الزكاة تختلف، فإذا كان يسقى بالماء المطر أو بعروقه أو بالعيون والأنهار هذا فيه العشر، في كل 1,100 حبوب ما تسقى بالأمطار أو بالعثر أو بالأنهار ونحوها ما فيها كلفة فيها العشر. وأما إذا كانت تسقى بالنضح بالمكاين أو بالإبل أو نحوها فيها نصف العشر. وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه، جعلها أقسام، الركاز فيه الخمس، وما يسقى بغير تعب فيه العشر، وما يسقى بالتعب من النخيل والحبوب نصف العشر، والنقود ربع العشر لأنها فيها تعب النقود خسائر متى تنجح. فجعل الله في الركاز الخمس لأنه يوجد بسهولة من دفن الجاهلية، وما كان من حبوب الثمار يسقى بالمطر ونحوه العشر، وما كان يسقى بالكلفة كالمكاين ونحوه النصف العشر، وما كانت كلفته أكثر كالتجارة ربع العشر في دراهم وجنانين وعروض التجارة. فضل من الله سبحانه وتعالى، وفق الله جميعا. الله إليك. كما ورد عن عباس رضي الله عنه، ما علم في تحديد فقه حجه بعامين، ولكن ما نعلم فيه، كلها مشارعه الخيرات، مشارعه الخير. فاذا كان مثل الفقراء لو عجل عامين ما يكفيهم مضطرين او جهاد محتاج عجل جزاه الله خير، ولو 3 ولو 4، لانها مصلحه ظاهره، مشارعه الخير، ما هي مضر الفقراء، هي مصلحه الفقراء والجهاد ونحوه. نعم. تاخيرها لشهر عن الزكاة الواجب لا يأخر عبادة، لأن قاعدة الأوامر على الفور، هذه قاعدة إلا ما دل عليه الشرع بالتراخي، القاعدة على الفور، وإذا حال الحول وجب البدعة إلا لعلة، مثل الفقراء هم موجودين يدورهم أو المال هم موجود حتى يحضر ما بأس معذور. حديث الوسق 60 صاع هل ثبت مرفوعا؟ نعم. حديث الوسق 60 صاع. نعم. هل ثبت مرفوعا؟ ما ثبت. نعم. محل إجماع، ما هو محل إجماع، لا في خلاف. أحسن الله إليك شيخ. هل دفع الزكاة في شهر رمضان فضل عن بقية الشهور؟ أحسن الله إليك. إذا وافق ولم يأخذ، إذا وافق

رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالزكاة الفرص وزكاة الحلي من الخرص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى خيبر من يخلص عليه من نخيلها. والخرص جائز للحاجة، والخرص مع تحري الثمرة، لأن أهل الثمر يحتاج بالأكل منها والهدية منها وغير ذلك مما قد يعتريها من النقص. خرصها فيه ضبط لحق الفقراء، وخرصها معناها يبعث من أهل الخبرة من يتحرى كميتها، وعلى ضوء ذلك تؤدى الزكاة. يبعث من أهل الخبرة من يتولى خرص النخيل والعنب، ثم تؤخذ الزكاة زبيبة ورطب تمرة عما يجف. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوا لهم الثلث، فإن لم تدعوا الثلث دعوا الربع، لأن النخيل يعتريها ما يعتريها من أكل الطير وأكل الناس وقت الثمار، أكل أهل المال خرافهم منها وأخذهم منها حاجاتهم، فمن رحمة الله يسرق لهم شيء جبرا للكمية لئلا يضرهم الخرص، ثم يتصرفون بعد ذلك. إذا خلص عليهم يتصرفون في أموالهم، فإن بان لهم شيء بعد ذلك أن الخرص ناقص وأن عندهم زود زكوا الزيادة، يعني نصف العشر إن كانت بالعمل، وإن كانت بغير العمل العشر كما يأتي. والانقطاع ينجب بالأحاديث الأخرى، الإنسان بها التعب ينجب بالطرق الأخرى، والأحاديث الأخرى الدالة على خرص. والحديث الثالث والرابع والخامس حديث عائشة، وحديث المرأة التي كانت عليها الباء والله من ذلك، حديث أم سلمة، كلها تدل على زكاة الحلي، وهي حديث جيدة صحيحة. فالواجب في الحلي إذا بلغت النصاب أن تزكى سواء ذهب أو فضة. وقد اختلف العلماء في ذلك، وروي عن جماعة من الصحابة أنه لا زكاة فيها، وروي عن عمر وجماعة أن فيها الزكاة، والصواب أن فيها الزكاة داخل في العموم، في عموم الزكاة الذهب والفضة. وكونها تلبس لا يمنع من كونها تزكى، فلا بأس أن تلبس ولا بأس أن تزكى. كما أن الثمار يؤكل منها، يقتات منها، تجعل في البيت الأكل لبقية السنة، ومع هذا تزكى. هكذا الحلي تلبس وتزكى إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقالا، فإذا بلغت النصاب زكي ربع العشر للذهب والفضة كما هو معلوم، من كل 1025 من 40,000 ألفا. وإذا جاء النص وجب طرح الخلاف المخالف النص. حديث سلبا صحيح، حديث عائشة كذلك، حديث صاحبة المرأة التي عليها سوارين صحيح غير عند أبي داود وعند النسائي. فهذه الثلاثة وما جاء في معناها مع الأدلة العامة في الذهب والفضة كلها تدل على وجوب الزكاة، وأن القول بالزكاة هو الأصح. وفق الله الجميع. نعم. الله ما يشفي، لكن يحتاج اثنين يكون أحسن أحرم، مثل ما يكفي من الأذان يبغي يبلغ الناس في كل الوقت الثقة، لأن خبر عن ما يظن ما يعتقد. كلام أهل العلم في تضعيف، هل هو جيد؟ لا لا لا شيء جيد. طيب أحسن الله إليك، إذا كانت الثمرة لم يصبها شيء هل يترك لهم؟ إذا كانت الثمرة لم يصبها شيء من باب التحريم، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يعتريه ما يعتريه، يعتريه من الطير وغير الطير وأكلهم وغير ذلك. نعم يترك لهم أحسن الله. يتحرى يتحرى الخالص الثلث والربع. نعم ليس بالحلي الزكاة. طيب حديث ما يحتاج، لا يحتاج. نعم.